اعمل ايه في وسواس العقيده؟ وسواس العقيده نوعين، وسواس في العقيده نتيجه الجهل وحله العلم، وسواس تاني مرضي، ده حله الدكتور. طب اعرف منين انا مرضي ولا علمي؟ لو هو ناتج عن الجهل، لو اتعلمت الموضوع يقف، ما خلاص اتعلمت. انما اللي ناتج عن المرض ده ما اتعلم يزداد، الاقي نفسي مش عارف اوقف. ايه الحل؟ اروح للدكتور.